وقبل أن نشرع في درس اليوم ودرسنا اليوم عن أمر مهم وهو محظورات الإحرام، أجيب على سؤال يتعلق بالمسائل التي أطرحها. سألنيه أحد الإخوة وهو يدل على ذكاء وانتباه، حيث قال: نلحظ أنك عند عرض المسائل أحيانا تقول والمختار عندي، وأحيانا لا تقول، فلماذا هذا التفريق؟ والجواب أيها الإخوة أن عرضي للمسائل له ثلاثة طرق، ولكل طريق فائدة. أما الطريق الأولى فهي أن نورد الأقوال في المسألة من غير تقوية لأحدها، ومعنى هذا أني بدراسة المسألة دراسة متأنية ظهر لي أن الأمر فيها واسع، وأنه إذا أخذ المسلم بأحد القولين ساغ له هذا، إذ لا يظهر ترجيح لأحد الطرفين. الطريق الثانية أن أبدأ القول أو الرأي بقولي والمختار عندي، وهذا يكون في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الخلاف قويا وأن تكون الأدلة على الأقوال متقاربة، فأقول والمختار عندي إشارة إلى أن القول الآخر قوي، وإن كان القول الذي ظهر لي أنه المختار أقوى من وجهة نظري. والحالة الثانية إذا اطلعت على اختيار يخالف الاختيار الذي أشير إليه من عالم من مشايخنا الكبار كالشيخ ابن باز رحمه الله، أو الشيخ الألباني رحمه الله، أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، أو الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، إذا اطلعت على اختيار يخالف القول الذي ظهر لي أنه المختار فإني أبدأ القول بقولي المختار عندي. والطريق الثالثة أن أذكر المسألة أو القول بدون أن أصدره بشيء، فهذا معناه أنه ليس من الحالات السابقة، فالراجح فيه ظاهر ولم أطلع على اختيار لكبار أهل العلم يخالف ما ظهر لي أنه المختار في المسألة. إذا كان ذلك كذلك فإن أيها الإخوة اليوم سنتكلم عن محظورات الإحرام، فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة لها وقت إن شاء الله الأسئلة. نعم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب محظورات الإحرام. نعم، محظورات الإحرام. المحظور أيها الإخوة هو الممنوع، والمقصود به الحرام، فمعنى محظورات الإحرام ما حرم على المسلم بسبب الإحرام، الممنوعات على المحرم بسبب الإحرام. ومعنى هذا أنها كانت مباحة له قبل الإحرام فحرمت من أجل الإحرام. مثلا الكذب محرم على المحرم، محرم على المحرم، لكنه ليس من محظورات الإحرام، لأن الكذب قبل الإحرام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة لها وقت إن شاء الله الأسئلة. نعم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب محظورات الإحرام. نعم، محظورات الإحرام. المحظور أيها الإخوة هو الممنوع، والمقصود به الحرام، فمعنى محظورات الإحرام ما حرم على المسلم بسبب الإحرام، الممنوعات على المحرم بسبب الإحرام. ومعنى هذا أنها كانت مباحة له قبل الإحرام فحرمت من أجل الإحرام. مثلا الكذب محرم على المحرم، محرم على المحرم، لكنه ليس من محظورات الإحرام، لأن الكذب قبل الإحرام لم يكن مباحا وإنما محرم، فالكذب محرم على المسلم وهو محرم على المحرم أيضا، لكن لا نعده من محظورات الإحرام. الغيبة، الغيبة محرمة على المحرم لكنها لم تكن مباحة قبل الإحرام، بل هي حرام قبل الإحرام، فلا نعدها من محظورات الإحرام. وإنما المعدود من محظورات الإحرام ما كان مباحا ثم حرم بسبب الإحرام فقط، كتغطية الرأس، الرجل يباح له أن يغطي رأسه لكنه بالإحرام يحرم عليه، فهذا من محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام هي أمور كانت مباحة للإنسان ثم حرمت عليه بسبب الإحرام. نعم. قال رحمه الله: وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى على الرجل على الرجل حتى الخفين. نعم، تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. هذه الجملة يا إخوة أفادتنا ثلاث فوائد. الأولى قال تعمد، ومعنى هذا أن لبس المخيط لا يكون محظورا إلا إذا كان عن تعمد، أما لو نسي فلبس المخيط فلم يرتكب محظورا. يعني إنسان لبس الإزار والرداء في الفندق لكنه أبقى التبان أو السروال القصير عليه، لم ينزع، قال أنزعه في الميقات، لما وصل إلى الميقات نسي فأحرم ومشى، ذهب طاف ولم يتنبه، سعى ولم يتنبه، قصر للعمرة، تحل، لما أراد أن يحل الإزار فإذا بالتبان، نقول لم يرتكب محظورا لأنه لم يتعمد لبسه. فهذه الفائدة الأولى في قول المصنف. الفائدة الثانية قال تعمد لبس المخيط، ومعنى هذا أن المحظور هو لبس المخيط، لبس المخيط. أما لو وضع الإنسان المخيط على بدنه من غير لبس فإنه لا يكون قد ارتكب محظورا. يعني لو أن إنسانا أخذ هذا الثوب مثلا ووضعه على كتفيه، لفه على كتفيه، لم يرتكب محظورا. فالممنوع هو اللبس. أما لو أن الإنسان تدفى مثلا عنده ثوب صوف، ثوب من الصوف، وجاءه البرد فأخذ ثوب الصوف ووضعه على كتفيه، لم يلبسه وإنما وضعه على كتفيه يتدفأ به، فإنه لا يكون قد ارتكب محظورا، وإنما المحظور في اللبس. قال تعمد لبس المخيط على الرجل، وهذا يفيدنا أن هذا المحظور خاص بالرجل، أما المرأة فتلبس المخيط ولا يحرم عليها لباس إلا ما كان زينة، يعني لا تلبس الثياب المزينة وإنما تلبس ثوبا معتادا من غير زينة. وليس لإحرام المرأة لون ولا هيئة سوى أن يكون ساترا وليس بزينة في نفسه، وإنما المرأة كما سيأتينا إن شاء الله يحرم عليها أن تلبس النقاب والقفازين، وسأفسر هذا إن شاء الله عز وجل. قال تعمد لبس المخيط، فما المخيط؟ المخيط يا إخوة عند الفقهاء هو ما فصل على قدر العضو وأحاط به ولو لم يكن فيه خيط، ما فصل على قدر العضو وأحاط به ولو لم يكن فيه خيط، كالقميص والثوب والجورب والخف وما يسمى هذه الأيام بالساتر للمحرم أو حفاظ المحرم أو ما يجعله بعض الناس في الإحرام من المشابك والمكبس التي تكون مصفوفة عليه حتى يصبح كالقميص، فكل هذا من المخيط. فلو أن إنسانا لبس جوربا منسوجا وليس فيه خياطة هو مخيط، لو أن الإنسان جاء بالمكبس أو ما يسميه بعض الحجيج بالكباسين ووضعها في الرداء من حلقه إلى أسفل فإنه يصبح كالقميص لأنه فصل على قدر البدن وأحاط به. وكذلك المشابك، إذا وضع الإنسان المشابك متصلة فإنه يصبح كالقميص. أما لو وضع الإنسان مشبكا واحدا أو مكبسا واحدا لأنه يحتاج إلى هذا لأنه لم يتعود على لبس الرداء فلا حرج في هذا، لكن أن يجعلها متصلة فإن هذا يجعل الرداء كالقميص ويصبح مخيطا محظورا على المحرم. أما ما فيه خيط وليس مفصلا على قدر العضو فليس بمخيط. ما فيه خيط وليس مفصلا على قدر العضو فليس بمخيط، كالحزام الذي يلبسه المحرم إذا كان فيه خيط ليس بمخيط وليس بمحظور على المحرم. الحقيبة التي يضع فيها أمواله ونحوها ولو كان فيها خيط ليست بمخيطة، يعني في محظورات الإحرام وليست من المحظورات. النعل إذا كان مخروزا بالخيط ليس محظورا من محظورات الإحرام ويجوز للإنسان أن يلبسها. إذن يجب أن نعلم يا إخوة أن معنى المخيط في لسان الفقهاء ليس المخيط في لسان عامة الناس، وإنما المخيط في لسان الفقهاء هو ما فصل على قدر العضو وأحاط به سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. نعم. قال رحمه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. نعم. هنا يا إخوة سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم، فماذا أجاب؟ قال: لا يلبس القميص. أجاب عما لا يلبس، والسؤال عما يلبس، لأن ما لا يلبس سهل ضبطه، فقال لا يلبس القميص. والقميص ما فصل على قدر البدن وله أكمام سواء طال أو قصر، سواء كان يصل إلى منتصف الإنسان أو يصل إلى رجليه فهو قميص ما فصل على قدر البدن وله أكمام. قال: ولا العمامة. العمامة ما يضعه الرجل على رأسه. ولا البرنس. والبرنس معروف، يقولون له البرنوس الآن أو شيء معروف عند أهل المغرب أكثر من غيرهم، وهو الذي يكون له قبع يوضع فيه الرأس، يعني يتصل بالرأس. ولا السراويل. السراويل هذا مفرد وليس جمعا، وهذا الصحيح عند أهل اللغة. والسراويل معروفة، وهي يعني ما تلبس من جهة الأرجل وتستر العورتين. والسراويل الأصل فيها ما له يعني رجل طويلة، ومنه أيضا التبان، والتبان سراويل قصيرة تصل إلى نصف الفخذ أو أعلى. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، أي ولا ثوبا مسه الطيب، ولا الخفين. الخف شيء يصنع من الجلد تستر به القدمان ويكون مغطي للكعبين، ويشبهه الآن شيء يسمونه البوت، له حلق يظهر يغطي الكعبين. قال إلا أن لا يجد نعلين. إذا لم يجد نعلين ماذا يصنع؟ يمشي حافيا فيه شوك وأذى في الطريق وليس عنده نعلان، ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. في البداية لم يكن هناك رخصة في لبس الخفين، بل إذا لم يجد نعلين فليجعل الخف نعلا. كيف يجعله نعلا؟ بأن يقطعه أسفل الكعبين. أخذ المحققون من أهل العلم من هذا أن ما يكون من النعل دون الكعبين يجوز لبسه، ما يسمى بالجزمة مثلا عند الناس اليوم التي هي دون الكعبين يجوز للمحرم أن يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج الخف من المنع قال فليقطعهما أسفل الكعبين، فعلم أن قطعهما أسفل الكعبين يخرجهما من المنع. فإذا لبس الإنسان نعلا دون الكعبين ولو كانت تستر آخر الرجل لكنها دون الكعبين فإن هذا لا يكون ممنوعا، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه المحققون. أجمع أهل العلم على المنع من هذه الأشياء المذكورة، حكاه ابن المنذر، لا يختلف العلماء في أن هذه المذكورة في الحديث من الممنوعات على المحرم. نعم. قال رحمه الله ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. الجبة مثل البشت، مثل المشلح هذا الذي ألبسه، والدراعة ثوب عريض، والتبان كما قلنا سراويل قصيرة. قال ابن عبد البر لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، فما يلبس وهو ما هو مفصل على العضو محيط به لا يجوز لبسه بإجماع أهل العلم. طيب نحن الآن علمنا مسألة، وهو أن من لم يجد الكعبين من لم يجد الخفين يقطعهما أسفل الكعبين، فهل هذا الحكم مستقر أو نسخ؟ نسمع قول المصنف. قال رحمه الله قاله في الشرح وعنه لا يقطع الخفين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطو بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. نعم. وعنه أي وعن الإمام أحمد لا يقطع الخفين، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد النعلين لا يقطع الخفين، لأن الأمر قد استقر على الرخصة في لبسهما لمن لم يجد النعلين بدون قطع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فيقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يأمر بقطعهما. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أنه لا يلزم القطع وأن الأمر قد استقر على الرخصة لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بدون قاطع. نعم. قال رحمه الله: قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بالمدينة. في رواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم، مقصود المصنف أن حديث ابن عباس متأخر، فهذا يدل على أنه ناسخ لحديث ابن عمر، وهو كذلك، فهو ناسخ لحديث ابن عمر. نعم. قال: وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع. مراد أن يرد على الذين قالوا إن حديث ابن عمر مقدم لأن فيه زيادة لفظ، قال: لا، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه زيادة حكم، فهما يتساويان، وحديث ابن عباس متأخر فهو الذي يعمل به. طيب، إذا ثبت هذا، فلبس المخيط أيها الإخوة من المحرم ليس على حالة واحدة، بل له أحوال. الحالة الأولى أن يلبس المحرم المخيط متعمدا من غير حاجة، يلبسه متعمدا من غير حاجة، وهذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول الإثم، فإنه مجترئ على محارم الله، مرتكب لمعصية. والأمر الثاني الفدية، فإن المسلم ليس مخيرا بين التجرد من المخيط والفدية، كما يظن بعض الحجيج. بعض الحجيج يقول: أنا أريد أن ألبس السروال، فإذا قلت له لا يجوز قال: لا لا، أنا سأدفع، كأنه إذا دفع يجوز، وهذا خطأ. فإنه لا يجوز على كل حال، لكن الفدية عقوبة، فهو آثم ويعاقب بهذه الفدية. الحالة الثانية أن يلبس المخيط متعمدا لحاجة خاصة به، يلبس المخيط متعمدا لحاجة خاصة به، كأن يكون به مرض لا بد أن يلبس معه الثياب، وفي هذه الحال لا إثم عليه وعليه الفدية. إذا لبس المخيط متعمدا لحاجته هو، ولا بد أن تكون الحاجة معتبرة شرعا، كان يكون بالإنسان مرض قائم فعلا يحتاج معه إلى أن يلبس، فإنه لا إثم عليه، لكن عليه الفدية. الحالة الثالثة أن يلبس المخيط متعمدا لحاجة عامة، لحاجة المسلمين ليس لحاجته هو، وفي هذه الحال لا إثم ولا فدية. ما مثال هذا؟ لو حصل مثلا والعياذ بالله غرق، جاء سيل عارم وحصل غرق من المسلمين، واحتاج المحرم أن ينقذ المسلمين ولا يستطيع أن ينقذهم إلا وهو لابس للمخيط، فإنه يلبس المخيط متعمدا لكن ليس لحاجته هو، وإنما لحاجة المسلمين. أو لو حصل حريق مثلا والعياذ بالله، واحتاج المحرمون إلى لبس ثيابهم من أجل إطفاء الحريق، كأن كانوا مثلا من رجال الدفاع المدني أو نحو هذا، فإنهم يلبسون المخيط ولا فدية عليهم، لأنهم ها هنا يفعلون لمصلحة المسلمين، فهم أقرب إلى الرعاة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ترك المبيت، لأنهم كانوا يرعون دواب الحجاج. الحالة الثالثة أن الحالة الرابعة أن يلبس المخيط ناسيا، وفي هذه الحال أيضا لا فدية ولا إثم. الحالة الخامسة أن يلبس المخيط جاهلا، وهذه أيضا لا فدية فيها ولا إثم، وسواء كان الجهل بالحكم، إنسان جهل أن المحرم يجب عليه أن يخلع السراويل ولبسها فإنه لا شيء عليه، لكن متى ما تعلم وجب أن يخلعها، أو كان الجهل بأنه محرم، جهل أنه محرم، كيف يجهل أنه محرم؟ إنسان ذهب إلى العمرة مثلا فلما رأى الزحام قال رفضت العمرة، لا أريد العمرة، الدنيا زحام، فنزع الإحرام ولبس ثيابه، الآن هو جاهل أنه محرم لأنه يظن أنه عندما رفضها سقطت، نقول لا شيء عليه بكونه لبس الثياب. هو نعم يعلم أن لبس الثوب محرم على المحرم، لكنه الآن يجهل أنه محرم فلا شيء عليه. الحالة السادسة فيما أحسب إذا كان مكرها فإنه لا فدية عليه ولا إثم. لو جاءه ظالم وقال له أقتلك أو تلبس ثوبك، أو قال أضربك ضربا مبرحا أو تلبس ثوبك، وهو قادر على تنفيذ ما يقول، والمسكين لا يستطيع أن يدفعه، فإنه يلبس ثوبه ولا شيء عليه. لكن ليس من الإكراه الحج بلا تصريح، فالحج بلا تصريح ليس مكرها على لبس الثياب، لأنه مقدم على المعصية أصلا. لكن إذا أكرهه ظالم على أن يلبس ثوبه وهو محرم ففي هذه الحال لا شيء عليه. هذه الأحكام والأقسام، وسيأتي إن شاء الله التدليل لها في باب الفدية، لكن احتجنا أن ننبه عليها الآن حتى يعلم الإنسان متى يكون قد وقع في المحظور ومتى لا يكون واقعا في المحظور. نعم. قال رحمه الله: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحل بمحمل أو استظلال بمحمل. نعم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل، وهذا أيضا كما قلنا في السابق تعمد ليخرج الناس، تغطية الرأس من الرجل ليخرج المرأة، فإن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه محظور من محظورات الإحرام. لكن قال المصنف: ولو بطين، يعني لو غطى رأسه بطين، جاء بطين خلط التراب مع الماء وضعه على رأسه، فإنه يكون قد ارتكب المحظور. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن تلبيد الرأس وتغطية الرأس بما لا فائدة منه سوى التغطية محظور، أما تلبيد الرأس بما فيه فائدة فليس من المحظورات. لو وضع الإنسان على رأسه الحناء، وضع الرجل على رأسه الحناء وهو محرم لا شيء عليه. لو وضع عسلا، عنده مرض في رأسه فيضع العسل يسكن له هذا المرض، فإنه لا شيء عليه. لو كان به مرض فيضع عليه من المراهم التي لا عطر فيها ويغطي رأسه بها فلا شيء عليه، وإنما الممنوع أن يغطيه أو يلبده بشيء لا فائدة منه سوى التغطية. هذا بالنسبة للتلبيد. كالطين مثلا، الطين لا فائدة من وضعه على الرأس سوى أن يغطي رأسه، فهذا تغطية. كذلك تغطية رأس الرجل بالعمامة والطاقية والقبعة كلها من محظورات الإحرام بالإجماع. قال: أو استظلال بمحمل أو محمل، لأنه يضبط كمجلس فيقال كمجلس فيقال محمل أو يقال محمل، وهو ما يحمل فيه الإنسان وهو مغطى يشبه السيارة. السيارة التي نركبها الآن تشبه المحمل أو المحمل لأنها تحمل الإنسان وهي مغطاة. فالمصنف هنا يقول إذا غطى رأسه فقد ارتكب محظورا ولو كان بجلوسه مثلا في السيارة. هذا قول المصنف وهو قول لبعض أهل العلم، لكن سنبين ما فيه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: لنهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. نعم نعم. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. نعم، قوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا، وهذا دليل على عموم المنع بالتغطية، لأن الأول في المنع من العمائم، أما هذا فهو فيه منع من التخمير من تغطية الرأس مطلقا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن الملبي لا يخمر رأسه، المحرم لا يخمر رأسه، فدل ذلك على المراد. نعم. قال رحمه الله: وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أضحي لمن أحرمت له. أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. أبرز للشمس. الإمام أحمد جاءت عنه رواية أنه يكره للمحرم أن يستظل بالمحمل، أن يستظل به وأن يعني يغطي نفسه به، وهذه رواية وهي المشهورة في المذهب عند الحنابلة أنه محظور وأن فيه الفدية، لكن هذا القول أيها الإخوة مرجوح. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: أضحي لمن أحرمت له، أي يبرز للشمس، هذا قول معروف عنه لكنه مرجوح، فإنه لم يرد عن بقية الصحابة رضوان الله عليهم، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلافه، فلا بأس، بل إنه مهجور الآن، لا يوجد أحد من أهل السنة يعمل هذا العمل، بمعنى لا يجلس في السيارة التي تكون مغطاة وهو محرم، فهذا القول هجر، وهو لا شك أنه مرجوح، وأن الصحيح أنه يجوز بلا حرج أن يركب الإنسان في السيارة المغطاة، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وعنه له ذلك أشبه الخيمة. هذا الصحيح، له ذلك لأنه يشبه الخيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في الخيمة واستظل بها في عرفات، فدل ذلك على جواز الاستظلال. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. نعم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا. نعم، وهذا أيضا مما يدل على الجواز في المسألة السابقة، لأن العلماء مجمعون على أنه لو طرح ثوبا على عود يستظل به أنه يجوز إجماعا، ومثله ما يسمى اليوم بالشمسية أو المظلة، فإنه جائز بإجماع أهل العلم. فإذا كان هذا جائزا فلا شك أن الاستظلال بالسيارة كذلك يجوز. نعم. قاله في الشرح: وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. هذا وجه الشاهد قوله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، أي رافع ثوبه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل بثوب أحد الصحابيين، فدل ذلك على جواز الاستظلال من غير كراهة، لا كراهة فيها أبدا، بل هو جائز بحمد الله ولا حرج فيه. قال رحمه الله: ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي: نعم، هذه مسألة، وهي ما حكم تغطية الوجه للرجل إذا كان محرما. المشهور عند الأكثر من أهل العلم أن له أن يغطي وجهه لثبوت ذلك عن الصحابة، فأنه ثبت عنهم أنهم كانوا يغطون وجوههم كعثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، فهذا يدل على الجواز. وهناك قول آخر قاله المصنف. نعم. قال رحمه الله: وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض أهل العلم، إنه لا يجوز للمحرم أن يخمر وجهه، لا يجوز أن يغطي وجهه. لماذا؟ لأنه جاء في رواية وهي في صحيح مسلم في حديث الذي وقصته ناقته: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. لكن عبارة ولا تخمر وجهه اختلف فيها المحدثون هل هي ثابتة أو انقلبت على الراوي، وإنما المنع فيها من الطيب لا من التخمير، لا تطيب وجهه. اختلف المحدثون في هذا اختلافا كثيرا، والأقرب والله أعلم عند المحققين أنها ثابتة. ولذلك مسألة تخمير الوجه للمحرم مسألة لا زالت تحيرني من زمن طويل، وهي فيما يظهر لي في مقام المشتبهات، لأن هناك ما يدل على جوازها وهناك ما يدل على منعها، وهذا أحد تفسير المشتبهات. فعل الصحابة يدل على الجواز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع، لكن المحدثين اختلفوا في ثبوته، فهي من المشتبهات. ولذلك لو غطى المحرم وجهه فلا أرى أن عليه الفدية، لكن لو سألنا لقلنا له لا تغطي وجهك، أولا خروجا من الخلاف، وثانيا يعني احتياطا للإحرام، أنه لا يغطي وجهه لا بكمامة ولا بغيرها. لكن هذا ليس من المحظورات كتغطية الرأس. نعم. قال رحمه الله: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. سبحان الله، نحن الآن نتكلم عن ماذا يا إخوة؟ حضورة. عن تغطية الرأس. المصنف جاء بمسألة غسل الرأس، الناظر لأول وهلة يتساءل ما علاقة غسل الرأس بتغطية الرأس. لو جاء بالمسألة في مسألة إزالة الشعر لقلنا لأنه يسقط الشعر مع الغسل، لكن هنا، وهذا يدل على دقة الفقهاء يا إخوة، السبب أن غسل الرأس يكون فيه تغطية الرأس بالماء. إذا غسلت رأسك غطيته بالماء، فهل تغطية الرأس بالماء من المحظورات؟ هذا هو الذي جاء به المصنف هنا، فقال: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. أما ويغسل رأسه بالماء، معنى ذلك أن تغطيته بالماء ليست ممنوعة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا من أهل العلم من يمنع من هذا. قال بلا تسريح لمسألة الشعث ومسألة سقوط الشعر التي ستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. وهذا قاطع للنزاع، كون النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم دل هذا على أنه لا حرج، وأن قول من قال إن المحرم إذا غسل رأسه بالماء تلزمه الفدية قول ضعيف. نعم. قال رحمه الله: واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد وإسناده صحيح. هذا الحديث يدل على حسن خلق الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يمزحون وكانوا يعني يلينون الجانب لبعضهم ويدخلون السرور على بعضهم. فهذا عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس، ولاحظوا الفرق بين عمر وعمر ابن عباس رضي الله عنهما، بينهما فرق كبير، ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنه وهم محرمون بالجحفة: تعال أباقيك، يعني تعال نتسابق، أينا أطول نفسا في الماء، ندخل رؤوسنا في الماء فننظر أينا يخرج رأسه قبل الآخر. وهم محرمون، وهذا يدل أولا يا إخوة أن المحرم لا يمنع من المزاح المباح. المزاح مع الرفقة وإدخال السرور عليهم مطلوب من غير كثرة حتى في الإحرام، فإذا كان الناس محرمين لا يلزم أن يتجنبوا المزاح من كل جانب، وإنما المزاح المباح الذي يدخل السرور على الرفقة وليس فيه كذب وليس فيه تعدي وليس فيه تهور مطلوب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه. وهو يدل أيضا على أن المحرم إذا غطى رأسه بالماء لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم. قال رحمه الله: وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده. نعم، إن حمل على رأسه طبقا أو متاعا، يحمل حقيبته على رأسه، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم. قال: أو وضع يده عليه فلا بأس. إن وضع يده، كان هناك شمس فوضع يده على رأسه يحمي رأسه من الشمس، لا سيما إذا كان أصلع فإنه قد يحتاج إلى هذا عند اشتداد الشمس، فإنه لا يكون مرتكبا لمحظور، لا يكون مرتكبا لمحظور. نعم. قال رحمه الله: لأنه لا يقصد به التستر. نعم. قاله في الكافي. نعم. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. نعم، يعني من محظورات الإحرام تغطية الوجه للأنثى، فالمرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها حال الإحرام إلا عند وجود الرجال الأجانب. العلماء اختلفوا ما المحرم على المرأة في حال الإحرام بالنسبة لوجهها، هل المحرم التغطية أو المحرم التغطية بالنقاب، وما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا المحرم التغطية فإنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها بأي غطاء إلا عند وجود الرجال الأجانب. طيب إذا كانت في السيارة مع زوجها ولا يراها الرجال الأجانب، على هذا يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت في الخيمة مع النساء يجب أن تكشف وجهها. إذا كانت مع محارمها في خيمة يجب أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها بأي غطاء. أما إذا قلنا إن المحرم النقاب فقط وما أشبهها، فالنقاب يا إخوة ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان، ما تغطي به المرأة وجهها ويظهر منه العينان. وهناك شيء آخر يعرف عند أهل البادية يسمى بالبرقع، يشبه النقاب لكن يكون فيه زين من نحاس وحديد ونحو هذا. والنقاب والبرقع محظوران على المرأة بإجماع أهل العلم، فالمرأة لا تنتقب حال الإحرام ولا تلبس البرقع، ولكن التغطية هي التي يخالف فيها بعض العلماء، وإن كان بعض العلم حكى فيها إجماعا. ولذلك الذي ينبغي للمرأة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن لا تغطي وجهها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب كما لو كانت عند الكعبة أو كانت في سيارة كبيرة فيها رجال، فإنها تغطي وجهها بما لا يظهر منه العينان، تغطي وجهها بغطاء كامل لا تظهر منه العينان. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. نعم، لا تنتقب المرأة المحرمة. وهذا يا إخوة استفاد منه أهل العلم أن لباس النقاب للمرأة إذا لم تكن محرمة جائز، لأن المحظور كان مباحا قبل الإحرام، لكن النقاب هو الذي تظهر منه العينان فقط. أما توسع النساء اليوم والمرأة تغطي وجهها وتظهر عينيها ووجنتيها وأنفها وشيئا من يعني جبهتها ويقولون إنه نقاب، فهذا زور وبهتان، وهو أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه. النقاب المدعى اليوم بين النساء أظهر لمفاتن المرأة من كشف الوجه، فإن المرأة لو كشفت وجهها قد لا تبدو جميلة كما تبدو جميلة إذا لبست النقاب الذي يلبسه النساء اليوم، بحيث يظهر منه الأنف وتظهر الوجنة. أيضا يحرم على المرأة إذا لبست النقاب وهي ليست محرمة، يحرم عليها أن تجمل عينيها. الآن بعض النساء تضع أجمل ما يكون في عينيها وتلبس وتضع أيضا العدسات اللاصقة الملونة وتخرج وتقول أنا لابسة النقاب، هي فاعلة لمحرم، مبدية لزينتها. وإنما الجائز أن تلبس ما تظهر منه العينان على حالتهما المعتادة. أما المحرمة فلا يجوز لها أن تلبس النقاب على كل حال، ولا تلبس القفازين. والقفازان ما يصنعان لليدين، فالمرأة لا تلبس القفازين. طيب ماذا تصنع بيديها؟ قال العلماء: في وجود الرجال الأجانب تدخلهما في عباءتها. إذا كان هناك رجال أجانب تدخلهما في عباءتها، لكن لا تلبس القفازين. وما عدا هذا فجائز للمحرمة، يجوز أن تلبس الجوربين أو ما يسمى بالشراريب اليوم، ويجوز أن تلبس البوت ونحوه، هذا يجوز للمرأة، وإنما تمنع من لبس القفازين والنقاب، ومثله البرقع بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا. أما تغطيته في النقاب نعم حرام بالإجماع، وأما تغطية بغير النقاب يجوز أن تلبس الجوربين أو ما يسمى بالشراريب اليوم، ويجوز أن تلبس البوت ونحوه، هذا يجوز للمرأة، وإنما تمنع من لبس القفازين والنقاب، ومثله البرقع بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا. أما تغطيته في النقاب نعم حرام بالإجماع، وأما تغطيته بغير النقاب فبعض أهل العلم ينازع في هذا. نعم. قال رحمه الله: إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه. نعم، رواه مالك بإسناد صحيح، وهذا يدل على القول الثاني الذي ذكرناه، وهي أنها إنما ممنوعة من ماذا؟ من النقاب فقط، ومثله البرقع. نعم. فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. نعم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. نعم، يعني لا يلزم المرأة أن تضع شيئا تبعد به الغطاء عن وجهها. نرى بعض نساء المسلمين يضعن شيئا في مقدمة رؤوسهن من أجل أن الغطاء لا يلمس الوجه، وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه، فالمرأة تسدل على يعني وجهها. نعم. قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. نعم، المقصود أن الثالث هو التطيب في البدن أو الثوب. المحرم ممنوع من الطيب مطلقا، والمصنف قال قصد شم الطيب أي للتطيب، فإن قصد المسلم أن يشم الطيب للتطيب من أجل الرائحة فقد ارتكب محظورا، أما إذا شم الطيب من غير قصد، شم الطيب من غير قصد، طيبوا الكعبة فخرج الطيب وشمه الناس ما يضرهم. أنت تطوف وبجوارك رجل يتنفل بالطواف وقد تطيب بأعظم وأحسن أنواع الطيب وشممت الطيب ما يضرك، وإنما الذي يضر أن تقصد شم الطيب. واختلف أهل العلم إذا قصد الشم للبيع والشراء لا للتطيب، يعني جاءك شخص يبيع الطيب وأنت محرم فأردت أن تشم هذا الطيب ليس للتطيب ولكن لتعرفه، بعض أهل العلم يقول هذا ممنوع لأنه بقصد، وبعض أهل العلم يقول إنه مباح لأنه بقصد التجارة، والتجارة في الحج مباحة، والصحيح أنه لا يشمه بقصد، فإنه ممنوع من الطيب. نعم. قال رحمه الله: قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب وهو محرم، مع أنه كان يحب الطيب جدا، وكان يقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، لكنه لم يتطيب وهو محرم، وإنما تطيب لإحرامه في رأسه ولحيته، وتطيب لحله، أما حال الإحرام فإنه لم يتطيب، فدل ذلك على أنه كان ممنوعا من الطيب. نعم. قال رحمه الله: ومس ما يعلق لأنه تطيب، أي مس ما يعلق من غير حاجة. أما إذا مس ما يعلق من حاجة فلا يضر. أضرب لكم مثالا: إنسان وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، جيد، وضع الطيب على رأسه قبل الإحرام، هذا مستحب. طيب جاء يتوضأ، سيمسح رأسه، والغالب أنه إذا مسح رأسه يعلق شيء من الطيب في يده، فهذا لا يضره لأنه مسح رأسه لحاجة مطلوبة منه. لكن هنا مسألة، نحن نعلم الآن أن الحجر الأسود يطيب بطيب يبقى في اليد والبدن أياما، فإذا كان الإنسان يعلم أنه مطيب وهو محرم فهل يجوز له أن يستلمه؟ بعض أهل العلم يقولون يستلمه لأنه يقصد الاستلام للطيب، فهو ما قصد الطيب وإنما قصد أن يفعل سنة، وبعض أهل العلم يقولون لا يفعل لأنه سيقدم على طيب وهو يعلم من غير حاجة. بمعنى يا إخوة، يقولون استلام الحجر ما حكمه؟ سنة، مستحب. طيب الطيب للمحرم ما حكمه؟ محرم. قالوا فإذا جئنا بين سنة ومحرم فإننا نقدم المحرم ونقول لا تفعل حتى لا تقع في التطيب، وهذا قول قوي جدا، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إليه في اختياراته. لكن لو فعل، الصحيح أنه لا فدية عليه لأن المسألة اجتهادية، ولا يحمل الناس الفدية إلا بدليل. أما إذا كانت المسألة إنما هي اجتهاد عند أهل العلم فإنه لا يحمل الناس الفدية فيها، لكن يقال إن هذا القول قول يعني قوي في المسألة، وهو أن لا يعني يستلمه. نعم. قال رحمه الله: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. نعم. وكان مالك رحمة الله عليه لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه. نعم. استعماله في أكل، لو استعمل الزعفران لو استعمله في القهوة أو استعمله في الأكل، طبخ أرزا أو نحو وضع فيه زعفران، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يذهب لونه وطعمه، يستهلك تماما، وفي هذه الحال ليس بممنوع بالاتفاق. الحالة الثانية أن يبقى لونه وطعمه، وفي هذه الحال محل خلاف. فالمذهب أنه عند الحنابلة أنه يحرم استعماله ولو في الأكل والشرب، والإمام مالك رحمه الله كان يرى أنه إذا طبخ خرج عن كونه طيبا حتى لو بقي لونه. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الزعفران الذي نص عليه في الحديث أن استعماله في الأكل أو الشرب مكروه وليس بمحرم. لماذا ليس بمحرم؟ لأنه ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب. لا يتطيب الناس بالزعفران في القهوة ولا يتطيب الناس بالزعفران في الأكل، وليس بطيب. طيب الزعفران في أي شيء يا إخوة؟ في لونه. طيب الزعفران في لونه لا في رائحته. ولذلك يقال إنه طيب النساء. فطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته، وطيب الرجال ما ظهرت رائحته. فالزعفران إذا وضع في القهوة وشرب لا يتطيب به، فهو ليس بطيب ولا يقصد منه الطيب، لكن قلنا إنه مكروه لأن أصله طيب، أصله طيب بدليل الحديث، وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف مراعاة للخلاف نقول إنه مكروه. نعم. قال رحمه الله: لكن هذا لا ينطبق على كل ما له رائحة، وإنما ما كان طيبا كالزعفران. أما الهيل، حبوب الهال أو الهيل، هذه ليست طيبا، فلو وضعت في القهوة ما تضر، وإنما المقصود الزعفران. نعم. قال رحمه الله: ولو سمى الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارسيني، قاله في الإقناع. يعني لا يضره لو شم الفواكه، يعني لو جاء بتفاح وشمه وله رائحة زكية، أو برتقال أو ليمون وشمه، لا يضره. كذلك لو شم نبات الصحراء الذي ينبت، فكثير من نبات الصحراء له رائحة زكية، لو شمه لا يضر. كذلك ما ينبته الآدمي ويزرعه الآدمي لغير قصد الطيب كالنعناع، النعناع موجود اليوم معروف، له رائحة زكية لكنه لا يقصد به الطيب ولا يزرع من أجل الطيب. أو القرنفل فإنه كذلك لا يقصد به الطيب وإن كانت له يعني رائحة. نعم. قال رحمه الله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عفي للأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. هذه مسألة من رحمة الله بنا، وسنقررها إن شاء الله في الفدية، أن من فعل المحظور كله عدا الجماع ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، سنذكرها ونذكر أدلتها إن شاء الله في باب الفدية. نعم. قال رحمه الله: ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر. نعم. متى زال عذره؟ متى تذكر أزاله في الحال. إنسان وهو نائم في مزدلفة وضع إحرامه على رأسه، متعود ينام وقد غطى رأسه، عندما نام غطى رأسه لا شيء عليه، استيقظ لا يقول البرد شديد وما دمت غطيت فأنا أستمر، لا، يزيله مباشرة. فإن استمر فعليه الفدية لأنه تعمد. نسي، لبس القميص أو التبان أو نحوه ناسيا ثم تذكر، فور تذكره وقدرته يجب أن يخلع. جهل، فور علمه يجب أن ينزعه. طيب، هنا مسألة، ولعلي أختم بها درس اليوم ونعيد نكمل إن شاء الله غدا. إنسان ذهب إلى مكة طاف وسعى في العمرة، أو ما طاف وسعى، ما طاف وسعى، رفض العمرة، رفض العمرة، عندما رأى الزحام رفض العمرة، لبس ثيابه، جاء إلى المدينة، جاءك هنا وأنت في المسجد وقال: يا شيخ حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: أنت محرم، لازلت محرما. قال: لبست الثياب. قلت له: أنت محرم ويجب عليك أن تخلع الثياب. طيب، الآن هو في المسجد، هل يجب أن يخلع الثياب في المسجد؟ الجواب: لا. ولذلك قلنا: إذا أمكنه، هل يجب عليه أن يسرع سرعة شديدة حتى يصل إلى البيت فيقلل لباسه للمخيط؟ الجواب: لا، وإنما يخرج من المسجد على المعتاد حتى يصل إلى بيته، فإذا وصل إلى بيته خلع الملابس ولبس الإحرام. طيب قال أنا ما أستطيع، بقي بيني وبين الذهاب إلى مكة 10 أيام ولا أستطيع أن ألبس الإحرام من الآن، ظروف الصحية ما تسمح. نقول الآن عليك فدية، ما دمت علمت واستبقيت الثياب عليك الفدية، وأنت معذور من جهة كونك لا تستطيع. أو إنسان مثلا قال والله أنا في المدينة ورجل أعمل أذهب إلى العمل، لا أستطيع أن أذهب بالإحرام إلى العمل ولا أستطيع أن أذهب الآن إلى مكة، قلنا إذن عليك فدية، فدية لبس المخيط، فإن غطيت رأسك أيضا فعليك فديتان وسنفصلها إن شاء الله، ما دمت علمت ولكنك يعني كنت مضطرا إلى استمرار اللباس وأن لا تخلعه، أم لم يكن مباحا وإنما محرم.